بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في باب من أكل وشرب ناسيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناس أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه ولا كفارة. رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح. وله في لفظ آخر: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قوله من نسي وهو صائم، النسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم وغفلته عنه، أي ذهل قلبه وغفل أنه صائم فأكل أو شرب، وفي رواية فأفطر، وهذا يشمل الأكل والشرب والحجامة والجماع وغير ذلك. فليتم صومه أي فليكمل صومه. والأمر هنا في قوله فليتم صومه أمر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب، فإتمام الصوم واجب فيما إذا كان الصيام واجبا، ومستحب فيما إذا كان الصوم مستحبا. فمثلاً لو أن شخصاً أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً فإنه يجب عليه أن يتم الصيام، لأن صيام رمضان واجب وقطع الفرض لا يجوز. وأما لو أكل أو شرب في صيام تطوع فإن إتمام الصوم مستحب، لأن التطوع لا يجب ابتداءً فلا يجب استمراراً. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أطعمه الله وسقاه. نسب الإطعام والسقي إلى الله تعالى، لأن هذا الفعل من الصائم، أعني الأكل والشرب، ليس بإرادة منه ولا اختيار. وكل أمر لا يكون بإرادة من الإنسان ولا اختيار فإنه لا ينسب إليه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً بيان رحمة الله عز وجل بعباده، حيث رفع المؤاخذة عن الناس. ولهذا قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النسيان مما لا يلام عليه الإنسان ولا يقدح فيه، لأنه من طبيعة البشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فالنسيان أمر جبلي وأمر طبيعي تقتضيه الجبلة والطبيعة، ولا يلام الإنسان عليه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الناس إذا ذكر أو ذكر وجب عليه أن يكف عن الطعام والشراب، ولا يجوز له أن يستمر في أكله وشربه. فمتى أكل أو شرب ناسيا ثم ذكر أنه صائم أو ذكر أنه صائم فإنه يجب عليه الكف، وأن يلفظ ما في فيه من طعام وشراب، لأنه حال النسيان كان معذوراً، فلما زال هذا النسيان وعاد التذكر وجب عليه أن يلفظ ما في فيه من طعام وشراب. ويجب أيضاً على من رأى شخصاً يأكل ويشرب وهو صائم أن ينبهه وأن يذكره، ولا يقول هذا رزق ساقه الله له فدعه يأكل ويشرب، فهو معذور في الأكل والشرب لأنه ناس، ولكنك لست معذورا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب عليك أن تنبهه وتذكره، لأنك مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولأجل أيضا أن لا يساء به الظن، لأن الناس إذا رأوه يأكل ويشرب لا يعرفون أنه نسي فأكل أو شرب، فحينئذ تحصل التهمة بالنسبة إليه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إنه لا يجوز للإنسان أن يجاهر بفطره في نهار رمضان حتى ولو كان ممن يباح له الفطر. وقالوا إن كل من كان فطره غير ظاهر للناس كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه فإنه يفطر سرا ولا يجوز له أن يجاهر بالفطر. فمثلا المريض الذي لا يظهر عليه المرض هو في الحقيقة مريض ولكن لا يظهر مرضه للناس إذا أراد أن يفطر فإنه يفطر سرا ولا يجاهر بذلك. المسافر كذلك الذي يباح له الفطر في رمضان إذا نزل إلى بلد لا يجوز له أن يجاهر وأن يظهر الفطر احتراما للزمن. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية إتمام الصيام للناس إذا أكل أو شرب في حال صومه، وهذه المشروعية على سبيل الوجوب فيما إذا كان الصوم واجبا وعلى سبيل الاستحباب فيما إذا كان الصوم مستحبا. ومنها أيضا أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا فإن ذلك لا ينقص أجر صيامه بل أجر صيامه تام لقوله فليتم صومه، وهذا دليل على أن صومه لم ينقص شيء من ثوابه وأجره. وفيه أيضا دليل على أن فعل الناس لا ينسب إليه لأنه بغير اختيار منه ولا إرادة، ولهذا الناس لو ذهل قلبه وفعل محظورا في صلاته بأن تكلم ناسيا في صلاته أو شرب ناسيا في صلاته فإنه لا يؤاخذ بذلك، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.